بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في فصل حكم الاحتجاج بالحديث المرسل، قال الشافعي رحمه الله: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين، ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين. ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم الكلام على المرسل وأن الحديث المرسل له معنى عام، وهو ما سقط منه راو فأكثر، سواء كان ذلك من أوله أم من وسطه أم من آخره. وله معنى آخر، وهو ما نسبه الصحابي التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هو قول من لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. المرسل، يقول المؤلف رحمه الله: قال الشافعي: وأحتج بمرسل كبار التابعين. وهذا القول هو الذي عليه كثير من العلماء، أن المرسل الذي يحتج به هو مرسل الصحابة ومرسل كبار التابعين، فهذا حجة. وكذلك أيضا إذا قلنا المرسل هو المنقطع إذا ورد موصولا في حديث آخر، يعني بمعنى رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فعلى هذا يكون المرسل الذي يقبل ثلاثة: مرسل الصحابي، ومرسل كبار التابعين، وما علق بصيغة الجزم وجاء موصولا من طريق آخر. فهذه الأنواع الثلاثة من المرسل يحتج بها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله رحمه الله هنا: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. وذلك لأن التابعين على ثلاث طبقات: كبرى ووسطى وصغرى. فمنهم من يكون في الطبقة الكبرى كسعيد بن المسيب، ومنهم من يكون في الوسطى كإبراهيم النخعي، ومنهم من يكون دون ذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. نعم، هذا مرسل، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو رفعه إلى الرسول فهو مرسل بسقوط الصحابي. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله، وأيضا ربما نضيف هذا منها المراسيل: ما تلقته الأمة بالقبول، هذا الرابع، ما تلقته الأمة بالقبول، مثل حديث عمرو بن حزم في الديات، وكذلك أيضا في قول ألا يمس القرآن إلا طاهر، يعني في كتابته عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن. فيكون الآن المرسل الذي يقبل مرسل الصحابي ومرسل كبار التابعين، وما ذكر معلقا بصيغة الجزم وجاء موصولا من طريق آخر، وما اتفقت الأمة على تلقيه بالقبول، كحديث عمرو بن حزم في الديات وغيرها في كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كتابه لأهل اليمن. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق. طيب، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث أخذ به بعض العلماء فقالوا إنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان مطلقا، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. ومنهم من قال إنه يجوز بيعه بغير جنسه ولا يجوز بجنسه لجرائم الربا، فيجوز أن يبيع لحم حيوان بحيوان من غير جنسه، كما لو مثل باع لحم

بل اعتمده لما انضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره، وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم، مع من ضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة، وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل، فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل من المسيب إذا لم يعتضد. فإن قيل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، وهذا القول فيه تساهل، لأنه إذا أسند عملنا بالمسند، فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا يعني مثل المسألة السابقة، حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا مرسل، وقلنا إنه اعتضد بقول أبي بكر. إذا قال قائل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، إذن نقول الحجة في قول أبي بكر لا في قول سعيد، هذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به. نعم، بالمسند يعني مثل قول أبي بكر السابق يتبين صحة هذا المرسل، وربما كان في المرسل فيه تفصيل وشروط وقيود، فإذا صححناه عملنا بما فيه من شروط وقيود لبيان لأنه صحيح. يعني فرضا مثلا في الحديث السابق في قول أبي بكر رضي الله عنه في بيع اللحم بالحيوان مع مرسل سعيد بن المسيب، بوجود أثر أبي بكر هذا نعلم صحة مرسل سعيد بن المسيب. طيب، إذا قال قائل إذن الحجة في ما قاله أبو بكر رضي الله عنه، نقول نعم الحجة فيما قاله أبو بكر، لكن يتبين بهذا صحة مرسل سعيد، فربما أن فيه تفصيلا وتفاصيل وتقييدات وإطلاقات يستفاد منه يعمل بها في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان، حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه، والله أعلم. قال رحمه الله: هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره لصغار سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك. فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة، وأطبق نعم يعني أن ما أرسله الصحابي حجة حتى لو لم يدرك ذلك الزمن الذي حدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى أيضا مرسلا. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، لم يحضر غزوة بدر ولا أحد، فلو روى حديثا في السنة الثانية أو الأولى من الهجرة لا نقول إنه مرسل، لأنه لم يسمع، لاحتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بذلك، وعلى هذا يكون مرسل الصحابي هو الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أما من سمع منه ونقل عنه أو نسب إليه ما كان متقدما على زمنه فلا يسمى مرسلا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى حديثا. فهمتم؟ كأبي هريرة رضي الله عنه، أما الذي لم يسمع كمحمد بن أبي بكر هذا يقال مرسل. نعم. إيش؟ لا، هو يقول كإخباري عن شيء فعله مما لم يحضره، لكن قبل ذلك هو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي ولو كان، بس ما حضر هذه، مثل أبو هريرة رضي الله عنه لو حدث عن شيء قبل الهجرة ما حضره، ما نقول مرسل، لاحتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بذلك. وعلى هذا نقول المرسل، مرسل الصحابي، مرسل هو الذي لم يسمع مطلقا، أما من سمع فلا يقال إن حديثه مرسل حتى لو لم يدرك ذلك الزمن. فمثلا الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار الذين أسلموا في المدينة، لو نقل منهم أحد أو حدث بحديث قبل الهجرة، قطعا هم لم يحضروا قبل الهجرة، لم يكونوا في مكة، فلا نقول هذا مرسل. هذا مرسل، مثل حديث أبي قتادة الأنصاري حدث بحديث عن شيء قبل الهجرة، لا نقول إنه مثلا مرسل لاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. وعلى هذا يكون المدار في مرسل الصحابي من أن من سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى حديثه مرسلا ولو لم يدرك الزمن الذي نسب إليه الحديث. أما من لم يسمع كمحمد بن أبي بكر فهذا يقال مرسل، ومرسل الصحابي فوق مرسل كبار التابعين، أعلى طبقة منه، أعلى درجة منه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: من أصحابنا لا يحتج به، بل حكمه حكم مرسل غيره، إلا أنه يبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه لا يرسل. أحسن الله إليك. إلا أن يبين أنه لا يرسل إلا من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي. قال: لأنهم قد يروون عن غير صحابي. وحكى هذا بعيد أن يروي صحابي عن غير صحابي. أحسن الله لقاء رحمه الله. وحكى الخطيب البغدادي وآخر أي الصغير هذا الذي لم يدرك، لكن كبار الصحابة ما يروون عن التابعين. أحسن الله لقاء رحمه الله. وحكى الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ينسبوه، وعزاه الشيخ أبو إسحاق المصنف في التبصرة إلى الأستاذ أبي إسحاق. والصواب الأول، وأنه يحتج به مطلقا، لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها. فإذا هذا الجواب عن المشكلة. قال رحمه الله: وإذا رووها بينوها، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول، والله أعلم. فهذه ألفاظ وجيزة في المرسل، وهي وإن كانت مختصرة بالنسبة إلى غيرها. شوف البحث هذا في المرسل وما يتعلق به قد لا تجده في غير هذا الموضع من كتب المصطلح، ولذلك يحسن الإنسان مثلا في مثل هذه المسائل أن يحيل عليه في النخبة الفكار وفي الموقظة وغيرها، أن يحيل على هذه، انظر ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، تكلم بكلام محرر وبين أقاويل العلماء ورجح ما رجح ورد الضعيف منها مما لا تجده في غيره. أحسن الله لقاء رحمه الله. فهذه ألفاظة وجيزة في المرسل، وهي وإن كانت مختصرة بالنسبة إلى غيرها. رحمه الله ما بتكلم صفحات يقول مختصرة. حولكم الصفحات. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهي وإن كانت مختصرة بالنسبة إلى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع، فإن بسط هذا الفن ليس هذا موضعه. ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج إليها، ولا سيما في مذهبنا، خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه. أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه، وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها في الآخرة والدنيا. ورحمه الله لم يتمه المجموع شرح المهذب، إنما يعني في أوائل البيوع أظن. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأكثرها انتفاعا به وأعمها فائدة لجميع المسلمين، مع أنه قد شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا، بل أكثر أهل زماننا أن الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسل من المسيب، فإنه يحتج به مطلقا، وهذان غلطان، فإنه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل من المسيب مطلقا، بل الصواب ما قدمناه، والله أعلم. ولو الحمد والنعمة والفضل والمنة. فرع: قد استعمل المصنف في المذهب أحاديث كثيرة مرسلة واحتج بها، مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل. وجوابه أن بعضها ارتضى بأحد الأمور المذكورة فصار حجة، وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره. وعلم أنه قد ذكر في المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست مرسلة، بل هي مسندة صحيحة مشهورة في الصحيحين. وكتب شوف انظر سبحان الله النووي، يعني مصنفاته ومؤلفاته مع أنه توفي وله 45 سنة، 45 سنة، وقد اشتهرت مصنفه، يعني يكفيه من ذلك كتاب رياض الصالحين، أكثر كتاب يطبع بعد القرآن الكريم كتاب رياض الصالحين، لا يمكن أن تدخل مسجدا إلا وتجد هذا الكتاب. كذلك أيضا كتاب الأفكار، يعني غالب كتبه رحمه الله اشتهرت بين الناس، وهذا دليل على إخلاص النية، أن الرجل نيته خالصة مع أنه توفي 45 سنة، 45 عاما رحمه الله، ما عمر حتى تقول كتب كثيرة. وصنف في جميع الفنون، صنف في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي ما يتعلق بالتاريخ، وغالب الفنون صنف فيها. نعم، الله أكبر، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، يعني قد العالم الواحد قد يتمنى أن يكون له بس فقط رياض الصالحين يكفيه. كم عدد الطبعات التي طبع هذا الكتاب المبارك، لا يعني لا يمكن تدخل مسجد حتى المحطات البنزين تجدها رياض الصالحين. سبحان الله، الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مع وجود كتب، يعني يوجد كتب نحو رياض الصالحين، بل بعضها يمكن يكون أشمل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يكتب القبول لكتاب أو لشخص فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليك. قال وكتب السنن وسنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى، كحديث ناقة البراء وحديث الإغارة على بني المصطلق وحديث إجابة الوليمة في اليوم الثالث ونظائرها، والله أعلم. قال رحمه الله، فصل: لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه. وهذا سبق الكلام عليه، أن الحديث الضعيف اختلف العلماء في جواز روايته من عدمها، وأكثر العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط 4. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والشرط الثالث أن يكون لهذا العمل الذي روى الحديث لأجله أصل في الشريعة من أحاديث أخرى، والشرط الرابع أن يقرن حال روايته ما يدل على ضعفه، ما يدل على ضعفه. هذا من حيث الترغيب والترهيب، يعني ذكر الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. أما ذكره في الأحكام، هل يذكر وتستنبط منه الأحكام أو لا؟ ذكر ابن مفلح رحمه الله في كتابه النكت على المحرر قاعدة مفيدة فيما يتعلق بالحديث الضعيف، وقال رحمه الله: إن الحديث الضعيف إذا لم يكن، إن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، لأنه يعني الأمر أقل أحوال، حمل على الاستحباب لأن الأمر أقل الأحوال، لأن الاستحباب أقل الأحوال، وإن كان ما دل عليه الحديث نهي حمل على الكراهة، لأن الكراهة أقل أحوال النهي، يعني عندنا النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، فنحمله على الأقل ولا نقول إنه يؤخذ منه التحريم، لأن الأصل براءة الذمة. إذن هذه القاعدة المفيدة، إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فيما يتعلق بالأحكام، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب احتياطا، لأن الحديث الضعيف كما قلنا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. فإذا قال قائل: لماذا لا نحمله على الوجوب في الأمر والتحريم في النهي؟ قلنا: لا نحمله على ذلك، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالفعل في النهي أو الترك في الأمر، لا يمكن أن نؤثم عباد الله عز وجل إلا بدليل متيقن. فعلى هذا نقول: الحديث الضعيف لنا فيه نظران، من جهة الأحكام الشرعية ومن جهة الترغيب والترهيب. أما من جهة الأحكام الشرعية فيعمل به لكن يحمل على أقل أحواله أمراً أو نهياً، وأما من جهة الترغيب والترهيب فيذكر بالشروط السابقة، وكلاهما يعني كلا الجهتين يشترط فيهما ألا يكون الحديث ألا يكون الضعف شديداً. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم. يعني حتى الآثار المروية عن الصحابة إذا كانت ضعيفة لا يقال روى أبو هريرة، يقول يروى عن أبي هريرة أو ذكر عن أبي هريرة أو عن ابن عمر ونحو ذلك. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن. طيب إذا قال قائل موضوعة للصحيح أو الحسن كيف نعرف أن الحديث صحيح؟ إذا قال قائل كيف نعلم أن هذا الحديث صحيح؟ الجواب تعلم صحة الحديث بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الحديث في كتاب قد التزم الصحة وأطبقت الأمة على تلقيه بالقبول كالبخاري كصحيح البخاري ومسلم. ثانيا أن يصحح الحديث عالم معتبر من الأئمة الذين تعتبر أقوالهم في التصحيح والتضعيف. الأمر الثالث أن ينظر في سند هذا الحديث ورجاله، أن ينظر في السند والرجال، فإن انطبقت عليه شروط الصحيح فهو صحيح، وإن لم تنطبق عليه شروط الصحيح فليس بصحيح. إذن نقول صحة الحديث تعرف بواحد من أمور ثلاثة: أن يكون الحديث قد ذكر في كتاب التزم الصحة، ومن المعلوم أن كتب السنة التي أطبق العلماء عليها وأنها ملتزمة للصحة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثانيا أن يصحح الحديث أحد الأئمة الذين تعتبر أقوالهم في ذلك كما لو صححه الإمام أحمد ونحوه. الأمر الثالث أن ينظر في سند الحديث وفي رجاله، فينظر هل هؤلاء الرجال عدول بحيث أنهم يبلغون بأوصافهم رتبة الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هل تنطبق هذه عليه أو لا؟ نعم، وهذا مما يحصل به الاختلاف حتى بين الأئمة، نظراً لأن أئمة الحديث منهم من يتشدد فربما نقل الحديث من رتبة الصحة إلى الحسن، ومنهم من يتساهل فربما نقل الحديث من رتبة الحسن إلى رتبة الصحة. نعم، أحسن الله لك. وعلى هذا يخرج قول الترمذي رحمه الله: حديث صحيح حسن، على أحد الوجوه، لأن قوله رحمه الله حديث صحيح حسن، كيف صحيح حسن؟ نقول لنا فيه وجهان: صحيح عند قوم، حسن عند آخرين، أو صحيح من طريق، حسن من طريق آخر، وهذا فيما إذا روي من طريقين، يقول الحديث قد روي من طريقين، من طريق فلان ومن طريق فلان، طريق فلان صحيح وطريق فلان حسن. هناك وجه ثالث: التردد، أن يكون قد تردد في كونه صحيحاً أو في كونه حسناً. فعلى هذا نقول قول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح لنا فيه ثلاث تخريجات: الأول صحيح عند قوم، حسن عند آخرين، فالذين مثلاً يتشددون في الحديث وفي رجال الحديث وشروطهم وأوصافهم يعتبرونه حسناً، والذين دون ذلك يعتبرونه صحيحاً، هذا واحد. ثانياً أن الحديث قد روي من طريقين، فطريق يبلغ رتبة الصحة وطريق يبلغ رتبة الحسن. الثالث التردد، أن الترمذي رحمه الله متردد، يعني بين يقول صحيح وبين حسن فلم يلزم. فهذه ثلاثة أوجه، مثلها حسن غريب، حسن صحيح. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما. نعم. ومع ذلك تجد أن الفقهاء أو أن بعض العلماء قد يتساهل في هذا، فتجد يقول لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، والحديث في البخاري أو في مسلم، وهذا يستعمله بعض العلماء حتى في مثل الموفق رحمه الله أحيانا في الكافي يقول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا أو أنه قال كذا. هذه الصيغة صيغة التمريض، وأنت إذا نظرت إلى الحديث تجد الحديث مثلا في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري. فبعض الفقهاء يتساهلون في مسألة صيغ التمريض. نعم. ومنهم من يتساهل أيضا في الضعيف فيقوله جازما به مع أنه ضعيف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كذلك. فما بالك بغير الفقهاء والمحدثين ممن يتكلمون مثلا في الوعظ والسير والتاريخ، ما أكثر ما ينسبون يجزمون بالأحاديث مع ضعفها ويذكرونها بصيغة التمريض مع صحتها. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: وهذا الأدب أخل به المصنف، يعني صاحب الكتاب المهذب، وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين الذين يراعون هذه الاصطلاحات. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف روي عن النبي عليه الصلاة كذا وكذا، لما روي أنه قال إنما الأعمال بالنيات، ويأتيك وراء وقال صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان مع أنه حديث ضعيف مرسل. يقول وهذا حيد عن الصواب، يعني مجانبة للصواب. أحسن الله لقاء رحمه الله: فصل. وصية الإمام الشافعي رحمه الله بالعمل بالحديث الصحيح إذا كان أفتى بخلافه. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. نعم. وهذا أعني قول الشافعي رحمه الله، هذا الكلام قد قاله غيره من الأئمة، فكل الأئمة قد اتفقوا على أنه متى صح الحديث فهو مذهبه، بل بعضهم قال متى صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يكون تابعاً لما جاءت به السنة. أحسن الله لقاء رحمه الله: وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي، أو قال فهو مذهبي، وروي هذا المعنى عنه بألفاظ مختلفة. وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب. وقد حكى المصنف التثويب هو قول المؤذن في أذان صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا يقال في الأذان لصلاة الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة: وإذا أذنت بالأول في الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وقد ظن بعض العلماء أنه في الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر، فقال في الأذان الأول، فنقول هو أول باعتبار الإقامة، لأن الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة. وهذا أيضا هو المناسب للمعنى، يعني كذا يقول الصلاة خير من النوم، توقظه لأجل أن ماذا؟ أن يصلي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البيوطي وأبو القاسم الدراكي، وممن نص عليه أبو الحسن إلكي الطبري في كتاب. طيب وأيضا وقوله رحمه الله واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض، يعني الإنسان إذا أحرم هل يشترط أو لا يشترط، يعني هل يسن له الاشتراط أو لا يسن له الاشتراط؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إنه يستحب للمحرم أن يشترط مطلقا سواء خشي العائق أو المانع أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال لضباعة حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني مقابله وهو أن الاشتراط لا يسن مطلقا، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط وقد قال خذوا عني مناسككم، فإذا أخذنا مناسكنا عنه لم نشترط لأنه لم يشترط. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان المحرم يخشى عائقا أو مانعا فإنه يشترط وإلا فلا، جمعا بين الأحاديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط لأنه لم يخشى العائق أو المانع، وأمر ضباعة لأن قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، أجدني شاكية، فهذا سبب للاشتراط، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. وبناء على هذا من يخشى العائق والمانع فإنه يشترط. فإذا قال قائل الحوادث الآن كثيرة، لماذا لا نقول إن الإنسان يشترط؟ الحوادث وأسباب المنع كثيرة، فيقال أيضا الحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة هذا حادث، وكل شيء بنسبته، أنت إذا نسبت الحوادث الموجودة في عهد الرسول إلى عددهم ونسبت ما في زمننا على العدد صار متقاربا، فعليه نقول من يخشى العائق والمانع كمريض أو يخشى أن يصد أو امرأة تخشى نزول دم الحيض فإنها تشترط وإلا فلا. وفائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أنه متى حصل المانع أو العذر حل مجانا، حل مجانا، فهمتم؟ طيب هنا مسألة، لو أنه اشترط لعذر معين ثم حصل عائق آخر غير الذي اشترط، يعني امرأة مثلا اشترطت تخشى نزول الحيض فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لكن حصل لها عذر آخر من مرض، فهل ينفعها هذا الاشتراط أو لا؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ إن حبسني حابس نفعها، وإن نظرنا إلى نيتها قلنا لا ينفعها، لكن أكثر العلماء على الأخذ بالعموم، وأنه لو حصل عذر غير الذي اشترطت من أجله نفعها ذلك. نعم أحسن الله رقاه رحمه الله. وممن نص عليه أبو الحسن إلكي الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابه المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب. وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا كان يتبع مذهبا ورأى حديثا ثابتا صحيحا يخالف المذهب فالواجب أن يتبع ما دل عليه النص، لأن الإنسان متعبد بما جاءت به الرسل، قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، وإذا وضع في قبره سيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فالواجب اتباع النص لا أن يكون متعصبا مقلدا للمذهب حتى مع وضوح الحجة وبيان المحجة. أحسن الله لقاه رحمه الله. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا، ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث، وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب. نعم، لأنه قد يكون أيضا الحديث الذي قد رأى ويتبادر إليه أنه صحيح قد يكون مخصصا أو منسوخا أو لا عمل عليه،

وهو رواية الحديث بالمعنى، هل ذكرها أو لا؟ لنذكرها. يعني هل يجوز، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ الجواب: رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: أولا أن يكون من عالم باللغة، والشرط الثاني أن لا يكون الحديث من الحديث التي يتعبد لله عز وجل بها كحديث الأذكار ونحوها، والثالث أن تدعو الحاجة إلى ذلك لكونه قد نسي الحديث أصلا. فبهذه الشروط الثلاثة تجوز رواية الحديث بالمعنى: أن يكون من عالم باللغة لئلا يعبر بلفظ عن لفظ آخر لا يدل عليه، أما إذا كان عالم باللغة وعبر بلفظ عن لفظ لا بأس، يعني مثل عبر قام وقف مثلا. والشرط الثاني أن لا يكون من الحديث التي يتعبد لله عز وجل بها، مثل التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات يرويها بالمعنى. والثالث أن تدعو الحاجة إلى ذلك بأن يكون ناسيا للفظ الحديث. نستكمل إن شاء الله غدا، الله أعلم.